الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. والعالم الآن في الفترة الحالية ومن سنوات يعني عاملين أصوات وعاملين ما يسمى بالإعلام وتركيز الإعلام والمؤتمرات على حقوق الإنسان، وكل ما يصير مشكلة ينادون بحقوق الإنسان ويطالبون بحقوق الإنسان وبيتكلموا بحقوق الإنسان وبيعملوا ما يعملون بأجل حقوق الإنسان، ويقتلون الإنسان ويبيدون الشعوب ويدمرون الدول باسم حقوق الإنسان. طب إحنا يا مسلمين ويننا من حقوق الإنسان؟ إحنا يا مسلمين في عندنا شيء اسمه حقوق إنسان، واللي بس الغرب هو اللي بيحكي عن حقوق الإنسان وبيعمل مؤتمرات لحقوق الإنسان؟ لازم نفهم القصة من أولها. العالم عرف شيء اسمه حقوق الإنسان سنة 1948، لما بدأ العالم يطالب بحقوق الإنسان ويحكي عن حقوق للإنسان، وإن الإنسان لازم يعيش بكرامة، والإنسان لازم يعيش بمساواة، والإنسان حقه أن يتوظف، والإنسان حقه أن يسكن، والإنسان حقه أن يعيش كإنسان وأن يحيا كبشر، وأن ندافع عن حقوقه. العالم كله بدأ يطالب بحق للإنسان سنة 1948. طب وإحنا يا دين، إحنا يا مسلمين، لما بنحضر مؤتمرات حقوق الإنسان والعالم بيحكي عن حقوق الإنسان، أين دورنا نحن كمسلمين في شيء اسمه حقوق الإنسان؟ لو بدنا نعرف حقوق الإنسان لازم نرجع قبل 15 قرن، لما تنزل القرآن الكريم وأثبت أشياء سماها حقوق للإنسان. لكن الفرق يا إخوان بين حقوق الإنسان عندنا في الدين وحقوق الإنسان عند الآخرين، إن حقوق الإنسان لدينا أشياء ثابتة. شو معنى أشياء ثابتة؟ يعني لا يتصور أن يوجد الإنسان إلا بهذه الحقوق، فهي أشياء ثابتة. أي واحد. والأمر الثاني أن حقوق الإنسان عندنا في الشرع الإسلامي دين، يعني زي ما أنا بقيم الصلاة لازم أعطي للإنسان حقه، زي ما أنا بآتي الزكاة في شيء اسمه حقوق الإنسان في الشرع الإسلامي. وراح الدين الإسلامي ملخص لك حقوق الإنسان كلها بخمس أشياء. شوف كيف محدد الإسلام. الإسلام ما فيش عنده ميوعة في الأحكام، ويوم بيقول ويوم بيقول لا، وما هو حق لك قد يصبح حق ضدك، والحق الإنسان اللي بيطبق على شعب من الشعوب في أوروبا لا يطبق على نفس الحق في آسيا، وإذا كان الحق تتناول دول أجنبية لا تتناول دول عربية أبدا. الإسلام راح حدد حقوق الإنسان بخمسة، وهاي الخمس أشياء لا يتصور أن يوجد إنسان بدونها. وأول وحدة هي حق الحياة، حق حفظ النفس، أن تحفظ الأنفس، حق الحياة. لكن بدي أسأل سؤال، حق الحياة للمسلمين؟ لا، حق الحياة لكل إنسان، لأي إنسان يعيش على وجه الأرض، مش حقوق الإنسان للمسلمين زي ما بعض الناس يطبق حقوق الإنسان للأوروبيين وحقوق الإنسان للجنس الفلاني وحقوق الإنسان للدين. أبدا، إحنا لا نميز، نحن لا نفرق، لأن الله خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، لم يجعل الله عز وجل ميزة لبشر على بشر. فإحنا نقول حق الإنسان، كل الإنسان حقه أن يحيا. ولذلك أسأل سؤال، لو كنت أنا مسلم هل يجوز لي أن أقتل غير المسلم في بلده؟ مستحيل. طب والتفجيرات اللي بتصير وقتل الأبرياء باسم الإسلام؟ بدي أظل أحكي كلمة ويريت نوصلها للآخرين، الإسلام بريء من كل دم يسفك ظلم، لأن الإسلام جاء لينصف البشرية وينصف الإنسان وينصف البيئة وينصف الكون كله. الإنسان في الشرع الإسلامي كله محترم، ونزل الله فيه آية يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. يترى بني آدم المسلم؟ أبدا. بني آدم في آسيا؟ أبدا. في أوروبا؟ أبدا. كل بني آدم عند الله مكرم، لكن هو الإنسان يبذل نفسه بالاعتداء على الآخرين، يرفع نفسه بأن يحافظ على حقوق الآخرين. أول حق للإنسان هو حفظ النفس، هذه النفس يجب أن تحفظها بالعلاج، يجب أن تحفظها بالمسكن. يعني سؤال، لو واحد مرض ورفض العلاج آثم؟ عند الله آثم، لأن هذا الجسد أمانة الله بين يديه، يجب أن تعالجه. لو كان إنسان في أيام الشتاء والبرد والثلج وراح مسك كرسي وقعد برا في حوش بيته ولا قعده في مكان وبدأ البرد يضرب ويضرب ويضرب، آثم، لأنك تعذب جسدك. حفظ النفس، حفظ الحياة حق الله عز وجل في عنقك. عشان إيش أنا لا أملك أني أنهي حياتي ولا أنهي حياة الآخرين؟ بيقدر الواحد ينتحر؟ لا، ما هي حياتي. لا، مش حياتك، هذه أمانة الله عندك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض، سيخرج من عذاب الدنيا لعذاب الآخرة، لأن نفسك مش إلك، هذه ملك الله عز وجل وهي أمانة بين يديك. أنت بتعرف لا يجوز لك أن تعذب نفسك، تمسك إبرة وتدخلها في أصبعك فتتألم وينزل الدم، حرام، لا يجوز، لأنه هذا الجسد أمانة الله عندك. عرفت من حفظ النفس؟ حفظ النفس بأن توجدها بالزواج، أن توجد هذه النفس عن طريق الزواج وبس، ما فيش طرق أخرى غير الزواج، أن تحافظ عليها بالبيت والمسكن والأكل والشرب، هذا حفظ النفس. أول حفظ النفس، وبعدين العقل. لأنه تخيل إنسان لكن بدون عقل يفتح كالأنعام، لازم العقل نحافظ عليه. كيف تحافظ على العقل؟ كيف تحافظ على العقول؟ تحافظ على العقول منع المخدرات والمسكرات. يعني أنا ليس باستطاعتي أسكر الباب على نفسي وأشرب مخدرات، لأنه حرام، لأنه العقل أمانة الله عندك، لا يجوز لك أن تعتدي على العقل. مش بإيدك، مش على كيفك تشرب خمر أو ما تشرب خمر، أنت محاسب بين يدي الله. وذكرنا في العقوبات، لكن لو واحد ما فيش عقوبات وسكر الباب على نفسه وقعد في بيته وقال أنا بدي أشرب الخمر ولا بدي أأذي إنسان ولا بدي أطلع أسوق السيارة تحت تأثير المخدرات والكحول ولا بدي أقطع الإشارة وهي حمراء ولا رح أأذي إنسان، أنا بدي أسكر في بيتي، أقعد في بيتي وأسكر، حرام، لا يجوز، لأنك تعتدي على العقل وعلى الجوهر التي أعطاك الله عز وجل إياها، حرام أن تعتدي عليها. وبنفس الوقت حرام أن نملأ عقول الشباب وعقول الفتيات بما يسمي مستقبلهم، حرام نغير لهم الحقائق، وحرام نكذب عليهم، وحرام نزيف، وحرام نسمي الأشياء بغير أسمائها، حرام نسمي الاحتلال تحرر، ونسمي الزنا صداقة، ونسمي الخمر مشروبات روحية، حرام. لا يجوز أن تعتدي على العقل الذي أوجده الله فتلقن العقل معلومات زائفة، حرام. حفظ العقل، أنت كإنسان حقك أن تعلم الحقائق وتعرف الأشياء كما هي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لو واحد غير مسلم وطلب حمايتك حتى يسمع الإسلام يجب عليك أن تحميه، هي حماية النفس، فأجره حتى يسمع كلام الله، تحافظ على عقله، وبعد ذلك له حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه لا إكراه في الدين. عرفت كيف العقل؟ حرام اللي بيعملوه، يعبوا عقول الناس ضد الإسلام ويكذبوا على الإسلام، حرام انهم يقولوا ان الإسلام دين الدم والعصبية، دين الزواج من الأربع، دين الجمل ودين الأبقار، حرام ما يقال عن الإسلام، حرام يا شعوب أوروبا، حرام يا إعلام أوروبا أن تملأوا عقول شبابكم وبناتكم عن الإسلام بصورة مشوهة، حرام الصورة اللي نشرت عن النبي وفيها تزييف للعقول، حرام أن نقول عن رجل دعا للرحمة وحفظ الإنسان وحفظ العقل، حرام نقول عنه مصاف دماء وأنه دين الإرهاب ودين المتفجرات، وحرام على أبناء المسلمين الصورة اللي عم تنتشر عنا في الغرب بأننا نبحث عن النساء وعن الخمر وعن لذائذ الحياة، حرام اللي بيعملوه. شفت الإسلام وين؟ وشفت المسلمين وين؟ شفت الإسلام وين؟ وشفت أوروبا وين؟ شفت الإسلام وين؟ وشفت تشويه صورة الإسلام وين؟ حرام الظلم الذي نتلقاه عند بعض الشعوب اللي تدعي الحضارة وتدعي الرقي وتدعي الديمقراطية وتدعي حرية الإنسان وحقوق الإنسان. إحنا أول من نادي بحقوق الإنسان، إحنا كمسلمين، أيوة إحنا كمسلمين. حفظ النفس وحفظ العقل من التلويث والإشاعة والخرافة. عشان هيك ما فيش عنا بالدين إلا الاستعانة بالله عز وجل. ما فيش عنا بالدين يوم امتحان الرياضيات أثبت قميص أزرق لأنه القميص الأزرق بيساعدني بالحل. ما فيش عندي بالدين الإسلامي لما أروح المقابلة ألبس الجرافة رقم كذا لأنه بتفائل بأنها ستوظفني. مع الناس خرافات بالإسلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ما راح ينفعوك إلا بما كتبه الله. عرفت شو الإسلام؟ حفظ العقل، حفظ العقل من الخرافة، حفظ العقل من التشويش، من الشعوذة، حفظ العقل من الجنون بالمسلسلات. أحيانا يمثلون السيار الصوفي بأنه الله حي الله حي وبخور وشعوذات. حفظ العقل حرام ما يفعل بعقول أبناء المسلمين. حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين، لأنه الإنسان بغير منهج يصبح كالأنعام. بغير منهج يقول له حلال وحرام، بغير منهج يقول له يجب وأن تفعل وحرام أنك تعمل هيك. بغير منهج تصبح الغلبة للأقوى. وإحنا عندنا بالشرع الإسلامي القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. عرفت إيش بالدين؟ الدين لأنه يضبط التصرفات ويجعلك تسير فتعطي كل ذي حق حقه. الدين هو اللي ما بيجعلك تظلم. الدين هو اللي بيقول لك حافظ على النفس وعلى العقل. الدين هو اللي بيقول لك أعطي المحتاج والفقير. الدين هو اللي بيقول لك حافظ على الضعيف واحفظ الأرملة وامسح على راس اليتيم. الدين هو اللي بيقول لك اوعى تقطع شجرة، اوعى تقتل طائر. الدين هو اللي بيحكي لك هيك. الدين منهج حياة. ولو تخيلنا شعب بغير دين، بغير الدين الحق، سيصبح شعب كالأنعام، بل هم أضل. يأكل القوي فيهم الضعيف، ويتمالؤون على المظلومين، ويتساعدون على المحتاجين، يأكلون أموالهم بينهم بالباطل. عشان هيك جاء الدين. فأنت حقك أن يحفظ عليك الدين. نرجع مرة ثانية، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم في حقوق الإنسان في الإسلام، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وقاعدين نحكي بحقوق الانسان اللي الغرب عمل لها هالليل وعمل عليها اعلام ومؤتمرات، وصورنا احنا يا المسلمين ضد الانسانية وضد البشرية، احنا يا مسلمين مصافين دماء واكلين لحوم بشر، احنا متخلفين، احنا رجعيين. وبدأ الاعلام الغربي يعبي بعقولنا، حتى بعض المسلمين اصبح عنده شكوك الاسلام عنده حقوق انسان ولا لا. وانا بحكي لك فيها كلمة مسؤول عنها، ومسؤول عنها كتبا وتراثا وتاريخا وعقيدة، انه اول من اعطى للاسلام حقه هو الاسلام. اول من منحك يا انسان حقك هو الاسلام. وقلنا الاسلام حفظ لك حقوقه وجعلها محددة، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين، وبعديها حفظ المال. المال لانه المال الذي بيدك انت وكيل عن الله في التصرف. المال مش فلوسك، انت وكيل في التصرف. يعني سؤال، لو واحد طلع من جيبته فلوس، طلع 10 دنانير وراح حرجها، حر؟ لا ابدا، انت مش حر. المال مال الله وانت وكيل عن الله عز وجل. علشان هيك في الشرع الاسلامي لو وجدنا انسان يبذر المال، ينفق اموال كثيرة على اشياء لا فائدة منها، التصرف يحجر عليه. عارفين شو يعني يحجر عليه؟ يعني يعين له وصي ينفق عليه المال بالمعروف، لانه هذا البذخ مش مطلوب بالشرع الاسلامي. المال مال الله عز وجل وانت متصرف في هذا المال. علشان هيك الشرع الاسلامي عشان يحفظ عرج جبينك لما تعبت بالفلوس، ويحفظ عليك تعبك وجهدك وشقائك وانت تجمع بالمال، قال اللي بمد ايده على مال اخوه تقطع يده، لانه اليد التي اعتدت باخذ الحقوق من اصحابها يجب ان تقطع. عرفت ليش حفظ المال؟ عرفت ليش حد السرقة؟ عشان ما حد يشوف جهدك وتعبك، عشان شقى الليالي وغربة السنوات اللي ضاعت منك، وانت مغترب في بلد غير بلدك، وبتركض على لقمة عيشك عشان تجمع شوية فلوس وترجع على بلدك وتبني لك بيت وتنسك وتسكن انت واولادك وزوجتك. ما يجيش واحد بظلمة الليل ويأخذ كل تحويشة عمرك ويطلع، قال له بقطع ايدك، لانه المال يجب ان يحفظ. تعرف شو معنى ان يحفظ المال؟ ان تتعامل مع المال كما يريد المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. ولذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، وعن ماله من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ من أين اكتسبت؟ من أين لك هذا؟ وفيما أنفقت وين صرفت؟ والله يا رب أنا كنت أصرفهم على الملاهي والملذات والمسارح حرام. أنا والله يا رب كنت أنفق وأتزود بالخيرات وأعزم أصحابي نطلع ماشي الحال. أنا يا رب والله كنت أنفق على المجلات والمكياجات والعطور وأنفق ببذخ، مش حاجاتك الأساسية، أنفق ببذخ. أنت حرام آثم. أنا والله يا رب كنت أكل باليوم 15 وجبة، أنت حرام آثم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا يجوز. أنا يا ربي عزمت 5 من أصحابي وعملت مائدة تكفيري 20، أنت مبذر، حرام اللي بتعمله، أنت يحجر عليك في مالك. أنا يا رب كنت أشتري كل شهر 10-15 بدلة، حرام اللي بتعمله. أعطي أخوك المسكين. حفظ المال، حفظ المال معناه أن يأتي من مصدر حلال وأن ينفق في مدخل حلال. عرفت شان حفظ المال؟ ليس لك أن تتصرف على غير النحو الذي أراده الله عز وجل. أنا لما بقرأ عن بعض بلاد المسلمين، والإحصائية موجودة على أحد المواقع، لما بقرأ عن بعض بلاد المسلمين أنها تنفق سنويا على المكياجات 7 مليار دولار، 7 مليار عشان حط كريمات وحمرة، هذا إسراف، هذا يحجر عليهم. 7 مليار. لما أقرأ عن إحدى الدول العربية، واحدة من الدول العربية تنفق ما يعادل 14 مليار دولار من الشوكولاتة، 14 مليار، وعندك شعوب مسلمة فقيرة تموت جوعا، مسلمين أو غير مسلمين، لأن الجوع جوع، مسلمين وغير مسلمين، عندك شعوب تموت من الجوع، لا تجد شربة الماء النظيفة، وإنت بتنفق 14 مليار شوكولاتة، هذا حرام. حفظ المال، أن يستهلك المال كما يريد الله عز وجل. الإسلام ما بيقول لك لا تعمر ولا تثمر ولا تغير عفش أبدا، ما بيقول لك هذا الكلام أبدا، ولا بيقول لك لا تسافر. الإسلام بيقول لك خذ حاجتك وزيادة شوي وأحسن كما أحسن الله إليك. مش قالوها لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ بحثك في الدنيا وانبسط، لكن خلي في عندك مبدأ في صرف الفلوس، وأحسن كما أحسن الله إليك، لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، اذكر المحتاجين والأرامل والمساكين بشيء من هذا المال. إياك تكون أناني ولذة الفلوس إلك لحالك، إياك تكون إنسان عايش في الأنانية والنرجسية وعايش لنفسك وبس، وخلي البقية تموت من الجوع. المهم أنا يا رب أكون عايش، مش يا رب أخذت الفلوس بمال حلال صح، مش يا رب قاعد باكل مال حلال صح. إذا ما حدش له عندي من قال هذا؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل اللي بمد إيده، والمحروم اللي سكت مع أنه محتاج. فينا الناس أموال حق في مالك. وجالت عندنا بالشرع الإسلامي قاعدة بتقول ما من فقير جائع، هاي فقير جائع، إلا ويقابله غني مانع، لأن الله قد جعل رزق هذا في مال هذا. كل ما تشوف فقير اعرف إنه في غني وظالم. يا أصحاب الفلوس استخدموها في نشر الدعوة، ما حدش يقول لك ما تكبرش رصيدك والتاجر، تاجر والله يبارك لك في مالك ويبارك لك في أهلك وولدك وعيالك ووقتك، إحنا مش نطلع فلوسك، لكن أنا بقول لك اجعل جزء من فلوسك لنشر دعوة الإسلام، اجعل جزء من فلوسك لمسح على رأس يتيم، اجعل جزء من فلوسك لتفالس أيتام أبوهم مات وما ظلش حدا يصرف عليهم، اجعل جزء من مالك لكفاله ارمله مسكينه عندها مجموعه اولاد لا عارفه تصرف عليهم ولا عارفه تشتغل ولا عارفه تاكلهم ولا تعيشهم ولا تربيهم، اجعل جزء من فلوسك لهم. شارك الله عز وجل في مالك، الله سيبارك لك في المال، والله ستجد ان بركه في المال والوقت والصحه لو انفقت مالك بالحلال. شارك ربك سبحانه وتعالى في الدعوه اليه بجزء من فلوسك، وشارك الايتام والمساكين والارامل والمحتاجين. شوف لك فقير مش قادر يدفع فاتورة العلاج يسكر الفاتورة عنه، شوف لك طالب علم نجيب ومجتهد ومتفوق بس آخر الشهر ما فيش يدفع قسط الجامعة، يدفع عنه خلي بكرة يصبح داعية إلى الله عز وجل بالطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والشريعة واللغة العربية، خلي يصبح داعية إلى الله عز وجل. ترجم كتاب عن حبيبك النبي وأهدي لأوروبا تفهم مين النبي عشان بطلوا يحكوا عن النبي لأنهم جهلة، لأن الجهالة دفعتهم للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ارعى لك برنامج على التلفزيون يكون برنامج ديني ينشر الدعوة إلى الله عز وجل، خليك جزء من فلوسك لله عز وجل. أنت أعرف كيف تتصرف، وأنا مش بقول لك تتنازع عن فلوسك أبدا، لكن اعرف أن هذا المال أمانة في يدك سيسألك الله عز وجل عنه غدا يوم القيامة. لا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا تكن أخا للشيطان. عرفت شو حقوق الإنسان؟ لكن ظل إنك كمان وحدة، وهي حفظ الأعراض. الأعراض العرض هو السمعة، والعرض هو الجسد بنفس الوقت، حفظ الأعراض، إنه نحفظ بعضنا البعض، ما نحكيش على بعض، ما ننمش على بعض، لا نغتاب بعضنا بعض، ما يصيرش خلط بالأنساب، حفظ الأعراض. علشان هيك يا أخواننا، لما ظهر في العالم وفي المجتمعات ظهر فيها الزنا والسفور والمصائب اللي عم تحصل في العالم كله، سلط الله عليهم أمراضا لا يجدون لها علاجا، لأنه إذا ظهر الزنا في قوم أظهر الله فيهم من الأمراض، حديث النبي أظهر صلى الله عليه وسلم، أظهر الله فيهم من الأمراض والعلل ما لم يكن في أسلافهم. حفظ العرض، ممكن إنسان يقتل ويدفن ويموت، لكن في إنسان ممكن أن يقتل وهو بيمشي على الأرض، نروح نطلعين عليه كلمة، نطلعين عليه إشاعة، نطلعين عليه كلمة تحرقه وهو ماشي. قديش بيحكوا الناس على علماء المسلمين وعلى مشايخ المسلمين وعلى دعاة المسلمين، الدعاة والعلماء والمشايخ بشر، ممكن يطلع منهم غلطة، لكن في ثلاث أصناف من البشر أوعى أوعى أن تخترق أعراضهم فتتكلم في حقهم. ثلاث أصناف، الصنف الأول سكان مكة والمدينة أعراضهم محفوظة، لأنه مكة حبيبتنا وفيها الكعبة، والمدينة فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، أوعى تحكي على أهل مكة والمدينة وتشوه سمعتهم. يمكن واحد يغلط معك من أهل مكة، يمكن واحد يخربط معك من أهل المدينة، لكن لا تنقل الأخطاء، لأنك تنفر الناس من مكة والمدينة، ومشكلة أهل مكة والمدينة وأهل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيغلطوا، لكن إياك أن تنقل مساوئهم، لأن بالنهاية هم أولاد النبي مش معصومين. صح، صالحهم محل اقتداء وطالحهم محل دعوة، لكن بالنهاية هم أولاد النبي. إذا ما بتحبش واحد يحكي على ابنك، ما تحكيش على أولاد النبي حتى لو كانوا غلطانين، هم مش معصومين، راح يغلطوا مرة وبعد مرة، لكن ما تحكيش عليهم حتى لا تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام. والصنف الثالث العلماء، أهل مكة والمدينة وآل البيت والعلماء، ما تحكوش في أعراضهم، حفظ الأعراض لكل البشر. لكن إحنا كمسلمين بقول لك هذول الثلاث حافظ على أعراضهم وسمعتهم. عرفتوا حقوق الإنسان؟ يوم من الأيام في زمن سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر، جاءه شاب مع أبيه قبطي يعني مسيحي من مصر، وقال له: يا أمير المؤمنين، تسابقت مع ابن عمر عمرو بن العاص اللي كان والي على مصر واللي فتح مصر، تسابقت مع ابن عمرو بن العاص ابن الوالي فسبقته. القبطي سبق ابن المسلم ابن أمير مصر، فسبقته فأوجعني ضربا بالصوت، ونزل قاعد يضربه ويقول له: أتسبق ابن الأكرمين؟ أنت عارف ابن مين أنا؟ أنت عارف سبقت مين؟ كيف تسبقني أنت؟ فبعث سيدنا عمر بن الخطاب رسالة إلى عمرو بن العاص، قال له: إذا كان العام القابل فاقدم إلي أنت وولدك، تعال أنت وابنك. وأمر بضيافة القبط، ينزل عنده في المدينة المنورة ماكل شارب نايب مكرم سنة كاملة. وجاء عمرو بن العاص وجاء ابنه، فقال له: سبق ابنك ابن القبطي؟ قال له: نعم، القبطي سبق ابني. قال: فابنك ضربه؟ قال له: نعم. فأمسك سيدنا عمر بالصوت وأعطاه للقبطي وقال له: اضرب ابن الأكرمين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يا سلام على كلمة سيدنا عمر، لازم تنكتب على باب الاتحاد الأوروبي، وتنكتب على الاتحاد الآسي، وتنكتب على كل المؤسسات العالمية: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. مش لازم هيئة حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان تكتبها؟ بدل ما نقول الإعلام العالمي لحقوق الإنسان ظهر سنة 1948 ونحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي ظهر في القرن العشرين، إحنا سبقنا الإعلان العالمي بخمستاشر قرن، بس هم وجدوا من يسوق إعلانهم، وإحنا مع الأسف شباب المسلمين ما لقيناش من يسوق إعلان لحقوق الإنسان. متى استعبدتم الناس؟ كلمة لازم تنحكى كل يوم، تنحكى للشعوب وللحكام وللدول وللمرؤوسين لكل العالم، نحكي لهم كلمة: متى استعبدتم الناس؟ وأم ولده حر، ليش تعمل عبد عندك؟ ليش تستغله براتبه وتمص دمه لأنه محتاج للراتب تبعك أنت تأخذ حقه؟ ليش تستذله عشان لقمة عيشه؟ ليش تستذله عشان حاجته إليك؟ لماذا يستذل الطبيب المريض؟ لماذا يستذل المدير المسؤولين ويستذل الموظف؟ ليش تستذله؟ لماذا يستذل أصحاب الأموال العاملين عندهم؟ ليش تستذلوهم؟ وسيدنا عمر بيقول لك: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لو لم يكن في حقوق الإنسان إلا هالكلمة لكانت مسخرتنا. احكوها للغرب، قولوا لهم متى استعبدتم الناس والشعوب والدول ونهب الخيرات، أمهاتهم ولدتهم أحرارا سواسية زي نديهم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ويجعلنا من أهل الإسلام وجند الإسلام. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.